بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الاوزعي، قال سالت الزهري: اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ فقال: اخبرني عروه عن عائشه ان ابنه الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها، قالت: اعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذت بعظيم، الحقي باهلك. قال الباب: ما يقع به الطلاق من الكلام. نعم، الطلاق سبق أن قلنا بأنه لابد له من لفظ يقع به، ولا يقع الطلاق بإضمار ذلك في النية أو بحديث النفس على ما سبق، لأن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فلا بد في الطلاق من لفظ لازم، أما أن ينوي فقط في نفسه أو يحدث نفسه فلا يقع الطلاق. فإذا أتينا إلى اللفظ، فإن اللفظ الذي يقع به الطلاق يكون على قسمين: القسم الأول لفظ صريح لا يحتاج إلى نية، كان يقول الرجل لامرأته: أنت طالق. فإذا قال لامرأته: أنت طالق، في طهر لم يجامع فيه فإنه لا يحتاج أن يسأل، أنت طالق فتكون طالقا، لأن هذا لفظ صريح، فلا يقال له: ماذا كنت تنوي؟ أو ماذا تريد؟ هل أنت تريد الطلاق بالفعل أم لا؟ لا يسأل الرجل عن هذا، هل يريد الطلاق بالفعل أم لا؟ لماذا؟ لأن اللفظ صريح لا يحتمل غير الطلاق حتى نستفصل ونستفسر. اللفظ الثاني يكون اللفظ من ألفاظ الكناية، أي يحتمل الطلاق وغيره، يحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الحقي بأهلك يعني روحي لأهلك. طيب، هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، روحي لأهلك أو ما تلزمنيش امرأة أو ما تستمليش مرة بعد اليوم أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فهذه هي التي نستفصل عنها من قائلها ونقول له: ماذا تقصد؟ روح القرايبك، ماذا تقصد؟ ألك أقصد الطلاق؟ نقول: هي طالق. قال: أقصد تروح من وش السعادة، روح على مهد أعصابي أو كذا ثم تأتي. فنقول: إذا لا يقع الطلاق ولا يعتبر هذا اللفظ طلاق. إذن الألفاظ على قسمين: ألفاظ يقع بها الطلاق ولا يسأل المطلق عن نيته، وهي الألفاظ الصريحة، وألفاظ لا يقع الطلاق بها إلا إذا نواها الشخص، وهي ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وغيره، هذا من جهة اللفظ. إذا لابد في الطلاق من لفظ يقع به، هذا اللفظ إما أن يكون صريحا وهذا يحتاج إلى نية، وإما أن يكون من ألفاظ الطلاق وهذا الذي يحتاج إلى استفسار. نعم، هذه لا حكم نعم. قال رحمه الله: باب طلاق البتة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة. قال فردها عليه. قال محمد بن ماجة سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبن عنه. قال ابن ماجة أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبن عنه. وأظن أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الطلاق بالبتة يعني بت طلاقها يعني قطعه. فإذا قال الرجل لامرأته مثلا أنت طالق البتة أو طلقها البتة، طلقها البتة تحتمل أنه طلقها ثلاثا إذا جاء بهذه الصيغة في الروايات كما جاء في الصحيحين أن زوجة الفاعل القرضي طلق زوجها فبت طلاقها بهذا الإخبار، فهذا معناه فبت طلاقها أي طلقها الثالثة. والمرأة إذا طلقت المرأة الثالثة فإنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، فطلقها البتة يعني طلقها المرة الثالثة. وبعض العلماء قال طلقها البتة يعني طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا يعني مرة واحد فبت طلقها، لأن المرأة تحرم إذا طلقت الثالثة. لكن لو طلقها مرة فإنه يراجعها، تبو الثانية فإنه يراجعها. طيب لو طلقها مرة وقال كما يسمونه الآن طلق على الإبراء، يعني طلقها مثلا طلقها وقال ولا أريد الرجوع إليك وليس لك رجعة ولا شيء، وطلقها مرة المرة الأولى هكذا، هل تحرم المرأة عليه بمجرد الطلاق هذا؟ يقول طلقتك ولا أريد الرجوع إليك وليس لك عندي عدة، فإننا نقول لا يملك الزوج ذلك، ولو أراد أن يرجع إليها في العدة لرجع. وكلامه هذا لا يغير الحكم الشرعي. ما يقول؟ يقول طلقت أطلقك على ألا أرجع إليك ولا أريدك ولا كذا ولا كذا، فكل هذا لا يعد شيئا. إذا طلقها مرة واحدة بهذه الصيغة فإنه له أن يراجعها طالما أنها في العدة، أو طلقها المرة الثانية. طيب السؤال بقى، لو طلقها ثلاثا في مرة واحدة، إذا البتة هذه إذا كانت المرة الثالثة فلا إشكال أنها تحرم عليه. طيب لكن إذا قال طلقتك البتة وأراد ثلاثا، أو طلقتك ثلاثا في لفظة واحدة، هل يقع الطلاق بهذا أم لا يقع؟ هل يقع الطلاق بهذا أم لا يقع؟ أقصد يقع الطلاق ثلاثا أم لا يقع ثلاثا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فذهبت الجمهور إلى أن من طلق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا، يطلق ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا. وذهب جمع من المحققين إلى أن من طلق ثلاثا لا يقع طلقه ثلاثا وإنما يقع واحدة، لأنه لابد في الطلاق من رجعة، طلقة وبعدين يرجع وبعدين طلقة وبعدين يرجع وبعدين يطلق. فهذا الذي طلق ثلاثا ما أرجع أصلا، هذا الذي طلق ثلاثا ما أرجع، يبقى إذن الطلاق الثاني وطلاق الثالث وقع في غير محله، ولهذا لا يعتبر به. هذا قول جمع من المحققين. والذي يترجح لدينا أن من طلق ثلاثا فإن طلاقه يقع واحدة ولا يقع ثلاثا، لأن الطلقة الثانية والثالثة لم تصادف محلا. فإن قال طلقتك البتة أو قال طلقتك ثلاثا وقع ذلك مرة واحدة، وقع ذلك مرة واحدة ولا يقع ثلاثا. أما إذا قال طلقتك قال فبت طلاقها كما في حديث رفاعة القرظي في زوجته طلقني فبت طلاقي، المعنى أنه طلقني الثالثة، طلقني الثالثة، وليس فبت طلاقي أي قال أنت طالق البتة. نعم، يبقى إذن إذا قال زوجتي أنت طالق البتة وقع واحدة، وإذا قال أنت طالق ثلاثا وقع واحدة، وإذا قال أنت طالق طالق طالق وقع واحد، ولا يقع الطلاق إلا واحدة بعد واحدة. أما أن يطلق ثلاثا هذا لا يملكها. قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ولهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه طلاق بدعي، من طلق ثلاثا أنه طلاق بدعي، لكن الجماهير يوقعونه مع كونه بدعيا. والصواب الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أنه لا يقع ثلاثا إنما يقع واحدة، وهذا طلاق غير مشروع فلا يقع، هذا الطلاق غير مشروع فلا يقع، ولكنه يأثم لهذا، يعني هو آثم لأنه طلق ثلاثا فتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقع الطلاق إلا واحد. نعم. طلقها مرة ثانية بعد ما رجعها المرة الأولى. ورجع. ورجع طلقها. ورجع حلف عليها ثاني. يحلف عليها ولا يحلف عليها؟ لا، هو طلقها ورجعها. أدي مرة. رجع طلق. رجع طلق بعد كده. يقع. طلق. رجع طلع بعد ذلك يبقى طالما ارجع يبقى. ولهذا يمكن ان يطلقها في يوم واحد، طلق الصبح الساعه 9 رجع الساعه 10، طلق الساعه 11 رجع الساعه 12، طلق الساعه 1 حرمت عليه. المهم ان يكون هناك رجع، المهم ان يكون هناك رجع. لكن الكلام لما بيطلق ثلاثا بدون رجع، أنت طالق طالق طالق راح مخلصهم كده، طالق طالق طالق فهذا طالق طالق طالق، فين الرجع؟ ما أرجع. يبقى حكم الثانية والثالثة ملغى، الأولى وقعت، الثانية والثالثة ملغى، لم يصادف محلا. لماذا؟ لأنه لم يرجع، لأنه لم يرجع. فالطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، وليس طلق مرتان يعني أن تقول أنت طالق طالق، ولكن معنى مرة بعد مرة، الطلاق مرتان. كما تقول مثلا أنت سبح بعد الصلاة سبح 33، هل بتقول سبحان الله 33 ولا المعنى مرة بعد مرة بعد رمضان حتى تصل إلى 33، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى 33. وكما قال صلى الله عليه وسلم فإذا قام أحدكم من نومه، إذا قام أحدكم من نومه فذكر الله تبارك وتعالى حلت له عقدة، طبعا في قوله عقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاثة عقد، فإذا قام فذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدتان، فإذا توضأ فإذا صلى حلت ثلاث عقد. طيب المجموع واحدة واثنين يبقى ثلاثة، وثلاثة يبقى ستة، ولا المجموع ثلاثة؟ حلت عقدة، حلت عقدتان، حلت ثلاث عقد، هل هم ستة ولا ثلاثة؟ أمال إيه معنى حلت عقدتان؟ يعني هذا العقدة بالإضافة للماضي، حلت ثلاثا يعني هذا العقدة بالإضافة إلى اثنتين، فحلت عقدتان يعني عقدة بعد عقدة، حلت ثلاثا يعني عقدة بعد عقدة بعد عقدة، الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، فلا بد من الرجعة. وليس هذا الطلاق الذي أمر الله تبارك وتعالى به، ليس هذا الطلاق الذي أمر الله عز وجل به. والنبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي باطل. باطل نعم. هيجي إن شاء الله، هيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. باب الرجل يخير امرأته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نره شيئا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآيات. فقلت: في هذا أستأمر أبوي قد اخترت الله ورسوله. باب تخير الرجل امرأته، يعني لو خيرها هل يعد طلاقا أم لا؟ لو قال لها مثلا: والله روح شاور قرايبك، تبقي معي ولا أطلقك وأسرحك سراحا جميلا، روح شاور امرأتك. فهل لمجرد أنه قال روح شاور قرايبك في حياتك معي إما البقاء وإما الطلاق، هل هذا يعد طلاقا أم لا؟ فأجاب بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بين البقاء معه وأن يأخذن أجر الآخرة موفورا، وبين أن يسرحهن وأن يطلقهن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها تقول: وقد علم والله، وقال: أريدك في أمر ولا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: ولقد علم والله أن أبوي لن يرضيا بالفراق. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك وتلا الآية قالت: أفيك أستشير أبوي، يعني أنا أراجع أبوي فيك، أقول أبقى معه ولا لا أبقى. هذا لا يحتاج إلى أن أرفع الأمر إلى الوالدين، إنما يرفع الأمر الذي فيه اشتباه إلى الوالدين، الأمر الذي فيه اشتباه. أما الأمر الذي لا اشتباه فيه وأن الخيرية واضحة، هذا أمر لا يحتاج إلى مشورة الأبوين. لهذا قالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله عنها. قالت: ولم يعتبر ذلك شيئا، هذا لم يعتبر طلاقا ولا شيئا. فإذا خير الرجل امرأته فلا يعتبر هذا طلاقا. لا مثلا شوف أمرك، لو عايز أنا طلقك أطلقك أو كذا، فهذا ليس طلاقا. فإن خير رجل امرأته فلا يعتبر هذا طلاقا. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية الخلع للمرأة. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى. باب كراهية الخلع للمرأة. قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى ابن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يباح المرأة أن تسأل زوجها الطلاق إذا لم تحتج إلى ذلك، لا يحل لها ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. من غير مباس يعني من غير حاجة، طلبت الطلاق وليس لها دافع إلى هذا الطلاق. وأقبح من هذا أن تطلب الطلاق تعلقا بأحد أو تعلقا برجل، فتطلب الطلاق تعلقا به، كان يضحك عليها رجل ويقول لها اخلعي نفسك من هذا الزوج وأتزوجك. فإذا كان طلبها للطلاق من غير مبأس حراما وتحرم عليها رائحة الجنة، فما بالنا إن كان الدافع للطلاق عشقا؟ هذا أقبح وهذا قبيح جدا. تبقى حالة وهي أن تطلب المرأة الخلع محتاجة إليه، والخلع الذي تحتاج إليه المرأة ويكون مشروعا كراهة الحياة مع الزوج لعيب فيه من جهة الخلق أو من جهة الخلق. من جهة الخلق لسوء عشرته فتخلع نفسها منه لسوء العشرة، أو لعيب في خلقه كأن لا تستريح المرأة مع هذا الرجل ولا تحبه ولا ترغبه، فحينئذ يباح لها أن تخلع نفسها، أن تخلع نفسها إما لعيب في الخلق وإما لعيب في الخلق، فيباح لها أن تخلع نفسها. تخلع نفسها يعني أن تحصل الفرقة على عوض، تقول له خذ اللي أنت جبته لي وطلقني، فيأخذ الرجل هذا، وهو مباح للرجل إن أخذه من غير إضرار بها. أما إذا أضر بها لتستدي نفسها منه فإنه يكون آثم. إذن عندنا في الخلع أحوال، الحالة الأولى أن تخلع نفسها من غير مبأس، فهذا حرام عليه. الحالة الثانية أن تخلع نفسها من أجل عشق لرجل وارتباط به، فهذا أقبح وأكبر. الحالة الثالثة أن تخلع نفسها لسوء معاشرة الزوج وسيء العشرة، فهذا يباح لها ويحرم على الرجل حينئذ أن يأخذ منها شيئا. فيه رجل يسيء العشرة إلى أن يضطرها إلى أن تخلع نفسها. الحالة الرابعة أن تخلع نفسها لعيب في خلق الرجل أو خلقه، وهي لا تستريح في الحياة معه، فهذا يباح له. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن فاطمة، أن زوج ثابت بن قيس قالت يا رسول الله والله ما أعيب عليه دينا ولا خلقا، فهذا رجل دين ورجل خلوق، وأنا لا أعيب عليه في شيء من هذا، ولا أقول إنه رجل مثلا سيء الخلق، ولا إنه رجل يصلي أبدا، لا أعيب عليه دين ولا خلق. طيب أمال إيه؟ ولكنني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أعصيه، أكره كفران العشير، يعني لا ترغب فيه، وتكره ألا تقوم بحق، وتكره ألا تقوم بحق. فقال صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ التي كان قد أصدقها إياها؟ قالت نعم. فقال لثابت اقبل الحديقة وطلقها طلقا. هنا لا ينبغي للزوج أن يتعسف ويقول هي تعيبني في شيء، والله لن أطلقها ولن أخلعها وكذا حتى إلى آخره. لا، إن كانت امرأة صالحة وامرأة ليست متهمة ولا فيها ريبة ولم ترى يعني استئناسا في مع رجل، وقالت يا زوجي أنا أعطيك ما أصدقتني إياه وطلقني، ولعل الله عز وجل أن يجعلك سعة مع امرأة أخرى ويتفرق يغني الله كلا من سعته، فلا ينبغي الإنسان أن يتعسف. فلا ينبغي أن يتعسف، طالما أنه بيأخذ كل ما دفع خلاص يجيب على نفس العذال امرأة أخرى تلك المسألة، ولا ينبغي أن يتعسف كما هو حاصل الآن. فهذا هو الخلع. فإذا الخلع بين صوره المشروعة وصوره الممنوعة، فالخلع حل وسط عظيم أتى به الشرع لمعالجة قضية طبيعية، ألا وهو أن امرأة لا ترغب في الحياة مع زوجها لشيء في خلقه. قد تبتلى المرأة بهذا، شيء في زوجها لا تستطيع المعاشرة معه، لا تستطيع معاشرته، كرهته، كرهت طباعه، كرهت شيئا فيه، المهم خلاص مش قادرة، ماذا تصنع؟ تفجر يعني تكون تحت مسمى زوج وتفجر خلاص. أو خلق سيء الخلق وسيء العشرة ورجل لئيم. وإذا كان الواحد فينا إذا صاحب واحدا، أو كان عندنا واحد في المسجد، بلاش إنه صاحب في المسجد مؤذي، كلنا يود أن يهج من المسجد من أجله، وساعد ما تشوفه تدرى منه، ولو ندى عليك تعملك مستمع. واحد في مسجد، واحد في حي، فما بالك لو ابتليت به على فراشها؟ صعب يا اخوان، صعب نقول لها مؤبد الى اخر الحياة، الله يعينك، صعب هذا. فليست المرأة قليلة الدين اذا طلبت هذا. فعلا في بعض الرجال لا يطاق، انا اقول لك لا يطاق في مسجدك، لا يطاق في حيك، فما بالك أن يكون ذلك على فراشها ثم يدعوها إلى المعاشرة؟ وهل المعاشرة إلا حالة نفسية؟ يبقى الواحد أسد ومع ذلك ما يحصل منه معاشرة. أو تبقى المرأة ذات جمال ولكن لا تأنس. المعاشرة ما هي إلا راحة نفسية، أولا راحة نفسية هذه المعاشرة. فهل نجبر المرأة على أن تحيا إلى الموت مع هذا الرجل؟ لا. ولكن حل الوسط، أنت مثلا رجل فيك عيب من جهة الخلق أو كذا، والمرأة لا تستريح معك، الوسط خذ كل شيء. مش مثلا تعملت لها أي ما 180 ألف جنيه وعملت لها مهر ب 15 ألف جنيه أو 10 ألاف أو 20 ألف جنيه أو كذا، نقول لك خلاص هي تمشي تاخذ كل هذه الأشياء وتبدأ أنت تضحك، هتقول ظلم. طب وأنا بقى كل ما ممكن أتجوز واحدة واثنين وثلاثة تقول لي كذا، يبقى لا. فخلاص رد عليه واشتري طلاقك، فهذا الطلاق مشترى، تبذل عوضها له، عوضا له لتكون حرة وليطلقها. ولهذا الفرق بين الخلع والطلاق في هذا الباب أن الطلاق لا يكون بعوض، أما الخلع بعوض. ولهذا تبين المرأة بينونة صغرى مباشرة. تبين بينونة صغرى يعني إذا أراد أن يرجعها ثاني يوم يقول لا ما عادش ينفع، إن وافقت هي. ف فصار أمرها بيدها لأنها دفعة. إنما الطلاق الرجعي الطلاق المجاني هذا طلاق مجاني، رجع كل مرة في طالق يبقى يملك أنه يرجعها طالما في العدة. إنما امرأة اشترت الطلاق فما فائدة إذا شراء الطلاق هذا اللي هو الخلع؟ ما فائدته؟ فائدته أن تجعل نفسها أمرها بيدها، عايزة ترجع له ترجع له، عايزة ترجع له خلاص. فالفارق بين الطلاق والرجعة أن الطلاق إنما يكون أن الرجعة تكون على عوض، أن الخلع يكون على عوض، أما الطلاق فلا يكون على عوض. الثاني أن الطلاق له رجعة يراجعها الرجل فيها بعد الأولى والثانية، أما الخلع فلا رجعة فيه إلا أن ترضى المرأة بذلك لأنها كبير منه بما تنصر. نعم. قول له لا. كويس. يكره له. هو الرجل لا يسمح الطلاق لكن يكره له هذا. يكره انه يطلقها اذا تريد الحياة معه، وقالت له خلاص انا لا امنعك من الانجاب او لا امنع رغبتك في هذا، وانت عاوز تزوج لكن اتركني زوجة لك، انا فين اروح لوالدي عند ابويا، ولا ابويا مات ومفيش الا اخواتي واعمي، فخليني وخلاص. فيكره له هذا، يكره له. ينبغي ان يكون الرجل صاحب مروءة، والحمد لله طالما انها تفهمت وضعه وقالت خلاص انت تزوج وانا يعني على ما انا عليه فالحمد لله، يعني ما له الا فيها. لكن يكره له، فيكره زوجتك اذا لم يكن سبب. لكن لو قال مثلا لكن انا لا استطيع انفاق على امرأتين ولا استطيع كذا وكذا، فوالله لو تبقي معي بس نفقتك لا تلزمني، ممكن له ذلك ان يشترط عليه، يعني الزوج ان يشترط عليه، يعني ممكن يكون في واحد مش قادر ينفق على اثنين فيقول لا والله ما اقدرش ابقي نفسي بس ما اقدرش، فتقول له خلاص ابقني على انه لا نفقة عليك بالنسبة لي، تقول لها خلاص انا جعل بيتي تاكلي لي شرابي تعملي لي ما تقوليش تظلمني ولا كذا، تقول له خلاص فلها ذلك، فله ان يبقيها عليه. وممكن ان يشترط عليها ايضا هو انه ممكن اجيب امرأة بكرة عتغار فايضا اجيلك ما جلكيش، يعني الامر ايه اجيلك ليلة ما جلكيش في الاسبوع في الشهر، يعني دي براحتي، فان وافقت على ذلك فلا بأس ولا حرج. فالمرأة ان تتنازل عن بعض حقوقها، ودليل ذلك ان سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اراد النبي ان يطلقها، فقالت طلبت منه ان يبقيها على ان تهب ليلتها لعائشه، قالت انا تنازل عن ليله مين لعائشه وخليني زوجتك لكي تنال الفضل هذا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فابقاها النبي. فقال يجوز للمراه ان تتنازل عن بعض حقوقها. نعم. الخلع له عده، لكن هل تعتد بحيضة أو تعتد بثلاث كالطلاق؟ خلاف بين أهل العلم. نعم. لكن لا بد من عدة. نعم. قال رحمه الله: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين؟ لا أطيقه بغضا، يعني أكرهه، يعني إشارة إلى الكراهة، ليس الكراهة خلق، هو رجل زين خلوق، تكره من جهة المعاشرة. ما. لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مش امرأة يعني لعابة، امرأة دينة، ولهذا قالت ما عيب عليه خلقا، يعني الرجل من أحسن ما يكون، من أحسن ما يكون. نعم. وده غالبا قد يحصل بسبب يعني تفرع في الارتباط أو إجبار الوالد أو محاولة إقناع الوالد لابنته بشتى الصور. يعني مثلا كذا يتقول له بس أنا مش مستريح حاله مثلا شايفاه كده أول ما تراه، يعني لأنه النبي لما قال انظر إليها أو كذا النظر معتبر وهو نسبي. يعني قد تنظر امرأة أو امرأة تنظر إليك تقول لك والله أنا مش مستريح مع هذا الشخص من شكله، واحد امرأة ثانية تقول يا سلام ده أنتوا جايبين العريس لقطة. فالمسائل نسبية. فإذا كانت البنت بنت دينة، بنت دينة وبنت صالحة وقالت والله أنا لا أرغب في هذا، خلاص لبي طلبها، لا تحاول بإقناعها، مش مشكلة الشكل يسيبك منه، أصل ممكن الأمور يعني تمشي وكذا، وطالما رجل وراه مش عارف إيه وبتاع، وقعد يقنع يقنع يقنع، فهي أطاعت أباها في ذلك، وبعد ذلك لا ما وجدت راحة، ما وجدت راحة فيها. نعم. والله كل صفة سبحان الله، يعني الجمال جمال الصفة والطبع، هذا جمال يطغى على كل إيش، لكن الشكل معتبر بس الشكل نسبي نسبي. أنت ما تراه مثلا مقبولا قد يراه غيرك غير مقبول، ولا زي ما قلت مثلا كل فول أولاك إياه. إذا واحد مقطع سمكة وديه وعمل علاقة مع نص بنات البلد، وتجي إذا ارتبط بامرأة ممكن تلاقيه مرتبط بامرأة أقل ما يكون من أقل الناس يعني جمالا، لا هو يظن أنها خلاص هي اللي. نعم. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. قال حدثنا أبو قريب قال لا يزداد، يعني خذ الحديقة بس ما تقولش أكثر من كده. نعم. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر سلول. نعم. اسمها جميلة بنت سلول. نعم. جميلة بنت سلول. ولا بنت أبي سلول. لا بنت سلول. بنت سلول. نعم. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبته بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا ذميما، فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. فردت عليه حديقته قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول جميلة، حديث صحيح. نعم رجل البخاري في رمو الجميل، والثاني حبيب 57 قال بسورة الزوايا في سنده حجاج ابن أرطأة مدلس وقال عن أنا يعني ضعيف لعل. نعم الأول هو الصحيح. جميل من سليم. نعم. طيب قال صلى الله عليه وسلم ولا تزداد أو ولا تزيد تزد، هل فيه أن الرجل لا يأخذ أكثر من حق من مهره الذي دفع؟ هل الخلع إنما يكون على المدفوع فقط أو يجوز بالزيادة أو يجوز بالنقصان؟ يعني رجل أصدق امرأة مثلا 20,000 ثم أراد أن تخلع عن السلف، فقالت أنا برد عليك العشان أدم 100 جرام ذهب، خذ 100 جرام ذهب. فقال لا أنا أريد 200 جرام. فهل يجوز ذلك أم لا؟ أو قالت له أنا بعطيك 50 جرام أنقص، هل يجوز ذلك أم لا؟ الجواب يجوز الخلع بالزيادة أو النقصان ولا يلزم أن يكون هو، فيجوز الخلع بالزيادة. قال والله أنا أريد 200 جرام، فهذا يجوز له، وافقت على ذلك خلاص وينعقد هذا، فلا يلزم أن يكون هو. وأما دلالة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهي دلالة استحباب، فالمستحب أن الإنسان لا يأخذ أكثر مما دفع، ولكن يجوز له أن يأخذ أكثر، يجوز له أن يأخذ أكثر. نعم خلاص، إن أردت أن تبتلي نفسها ولا خلاص. إلا إذا كان ظالما لها، إذا كان هو الرجل نفسه اللي ناشز، فلا يحرم عليه حتى لو أخذ الذي دفع. يعني نفس الذي دفع، لو أخذ الذي دفع فقط فهو يحرم عليه إن كان النشوز فيه. نعم. قال رحمه الله: باب عدة المختلعة. قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. لأنه عوض، والعوض هذا رجع إليه، يأخذ العوض هذا. على الاستحباب، على الاستحباب. إحنا قلنا إحنا ما سمعناش الحديث، ما عرفنا الحديث. فلأنه عوض، العوض هذا زي البيع، تبيع بخمسة، تبيع بسبعة، تبيع بثلاثة، تبيع بأربعة، أنت حر. هل إحنا نلزمك الآن تبيع اللي جنبك؟ لا نلزمك أن تبيع بما يبيع به جارك. فهو عوض، يأخذ نفس ما دفع، يأخذ أكثر. نعم. إنه لا يلزم بالكل، لا يلزم بالطلاق، هذا شيء بيده الزوج، لا يلزم بالطلاق، هذا شيء بيده. وأنا سأوافقك في هذا، أنت لا ترغبين، خلاص أوافقك، لكن أريد أكثر. نعم. قال رحمه الله: باب عدة المختلعة. قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. قال: في مريم المغالية، وكانت عند ثابت بن قيس. يعني هذا اسم الثالث مريم. جميل. وحبيبة. الذي عند البخاري هو يعني نعم لا صح. هذا حجة من قال بأنها تستبر بحيضة، وأنه لا عدة عليها، ولكن تستبر بحيضة لي ولا براءة الرحم، ثم تزوج بغيره. ومن أهل العلم قال بثلاث، وهذا رجع أصلا إلى الخلاف: هل الخلع فرقة بنفسه أو هو طلاق؟ ولكن كل مسألة هو طلاق على عوض. يعني مسألة العدة من عدمها مبني على الخلاف أصلا: هل الخلع فرقة، يبقى فرقة خاصة، أو أن الخلع طلاق؟ فمن رأى أن الخلع طلاق قال تعتد، ومن رأى أن الخلع فرقة خاصة قال إنما تستبرأ بحيض فقط، إنما تستبرأ بحيض. نعم، فهذا راجع إلى الخلاف. قال رحمه الله: باب الإيلاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، فمكث 29 يوما حتى إذا كان مساء 30 دخل علي، فقلت: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا. فقال: الشهر هكذا يرسل أصابعه فيها 3 مرات، والشهر هكذا، وأرسل أصابعه كلها وأمسك إصبعا واحدا في الثالثة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما آل لأن زينب ردت عليه هديته. فقالت عائشة: لقد أقمأتك. فغضب صلى الله عليه وسلم فآل منهن. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن رسول رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من بعض نسائه شهرا، فلما كان 29 راح أو غدا، فقيل يا رسول الله إنما مضى 29، فقال الشهر 29. قال البصيري في الزوايا في اسنادي حديثة ابن محمد ابن أبي الرجال، وقد ضعفه أحمد بن معين والنسائي وابن عدي وغيره. والثالث أخرجه البخاري ومسلم. واحد الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يأتي امرأته، الحلف لا يقرب امرأته، هذا هو الإيلاء. والله لا أقربك، والله لا أتيك، فالإيلاء هو الحلف. وهذا الإيلاء هو الحلف على عدم قربان المرأة قد يضر بها، فيقول والله لا أتيك، وتبقى عنده طيلة حياتها ولا يأتيها. فهل هذا يكون للزوج ولا يراجع فيه الزوج طالما أنه تزوج يحلف أن يأتي أو أن لا يأتي فالأمر له دون اعتبار للمرأة؟ ليس كذلك، بل الأمر أن الرجل إذا آل من امرأته وحلف أن لا يقربها أنه له 4 أشهر يراجع نفسه، وكذا يريد مثلا أن يعاقبها عقاب معين. أما بعد 4 أشهر فإن رفعت أمرها إلى القاضي، إن رفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي يأتي به يقول تعالى إما أن ترجع وتفيء وإما أن تطلق. فإن رجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع. قال لا أنا مش راجع، يقول له خلاص طلق، يقول له مش مطلق. لو قال أنا لا أطلق، قال القاضي، فحينئذ إذا رفض الطلاق طلق عليه القاضي، طلق القاضي، القاضي نفسه هو اللي يطلق، والطلاق هنا يقع. قد يقول قائل الطلاق بيد الزوج وليس بيد القاضي، فكيف يقع طلاق هنا؟ نقول هذا إكراه، وقد تعسف الزوج في استعمال حقه، وكل من تعسف في استعمال حقه يسحب من هذا الحق، يسحب من هذا الحق. الأب يزوج ابنته ولا يزوج الابن غير الأب الموجود، لكن الأب المتعسف يقول لا والله شوفي طول ما أنا عايش أي واحد سني يجي لك ما مش موافق عليه أبدا، أنا عايز بني لا أريد سنيا. أي واحد حياة هؤلاء حياة جحيم وعدول القرآن وعدول السنة وعدول مش عارف إيه، وأنا لا أريدها. ويأتي هو بأناس من عنده عاديين لا يصلون لا يبالون يعني يدخنون إلى غير ذلك، ولا يريدها ولا يريد أن يزوجها صالحا، حينئذ تسحب السلطة منه وتأتي إلى من بعده، تأتي إلى عمها إذا كان عم موجود أو كذا، فتنسحب السلطة منه إلى عمها. فلو زوجها عمها مع وجود الأب يجوز هذا ويكون الزواج صحيحا. لا يأتي بقى واحد يقول الزواج بيد الأب، نعم بيد الأب، لكن الأب تعسف. كذلك الزوج اللي قال حلف أن لا يقرب امرأته وقال والله لا أتيك، فبعد 4 أشهر إذا رفعت أمرها القاضي، القاضي يقول له رجع، فيقول لا مش مرجع، طب طلق، لا مش مطلق، فحينئذ يطلق القاضي ويقع طلاقه، أو يجبره على الطلاق، يسجنوه يضربوه إلى أن يطلق وهكذا، فله الإجبار على هذا. قال تبارك وتعالى الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا نوع من المعاملة أيضا الذي قد تحصل بين الرجل وبين زوجته. عندنا طلاق وعندنا ظهار وعندنا خلع وعندنا إيلاء،

على الترتيب يعني فإن لم يجد فإن لم يجد فإن لم يجد، وليس على التخيير يعني يفعل هذا أو هذه أو عتق رقبة. فمن لم يجد من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين وسبعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. فلو جاء رجل فأطعم 60 مسكينا مباشرة وهو قادر على الصيام، نقول لو أطعمت مساكين أهل الأرض، مش 60 بس، مساكين أهل الأرض وأنت قادر على الصيام، فإن ذلك لا يجزيك، لازم تصوم شهرين. يقول أنا ما بصومش رمضان إلا بالعافية، نقول لعدم قدرتك ولا لعدم إرادتك؟ أنت الآن تعجز عن صيام الشهرين لعدم الإرادة، ما عندك إرادة وكذا، ولا ما عندك قدرة؟ يقول أنا عندي قدرة، نقول إذا نصوم. لا مثلا ما عنديش إرادة والله ما أقدرش، يعني نفس الطويل عندنا الصلاة خيط ممكن أفطر في يوم وبتاع وكذا، نقول هذا هو المطلوب، أدبك هذا هو المطلوب، أدبك هذا هو المطلوب. وما نحن عايزين تصوم إزاي يعني، ما هو هذا تأديب لك، تأديب لك حتى لا تفعله مرة ثانية، وتأديب للمجتمع بك. تقابل واحد شاهد خلاص ايه الصايم شهر المتابعين، ليه؟ قلت لزوجتي انت زي امتي. انما الاشكال احنا لا نلقى واحدا الان صائما فتسأله فقل انا صائم من صغار، ابدا لا تجد. ولهذا سهل اللفظ على الالسن، يطعم 60 مسكين سهلة، يطعم 60 مسكين 60 وجبة، يعمل عزومة ويجيب 60 واحد وكذا، او كل واحد كيلو نص رز ابيض يبقى 90 كيلو رز، 90 كيلو مش مشكلة، شي قريبة يا الله يوزعها الناس ويقول اللي هو عاوزه. لكن لا تعالى صوم، وإلا لو أطعمت جميع المساكين الذين على وجه الأرض وأنت قادر على الصيام ما أجزأك ذلك، لازم تصوم شهرين، والشهرين تصوم شيء متتابعين ومن قبل أن يتماس، ثلاث حاجات، شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، لأنه قال قولا منكرا، ولهذا كان الظهار شديدا من هذا الوجه، لكنه خفيف من وجه ثاني وهو أنه ليس طلاق. فلو أن رجل طلق مرته مرتين وفي المرة الثالثة قال أنت علي كظهر أمي، فهي امرأته ليست فرقة، فالظهار ليس فرقة، ولكن الظهار قول منكر، فيؤدب عليه الشخص بهذا الأمر بهذه الكفارة المغلظة. طب إن قال قائل أنا لا أعرف الكفارة، والله لو عرفت أن فيه صيام شهرين واخد بالك ما قلت هذا أبدا، أنا مجنون؟ نقول له لكنك تعرف أنه حرام. قال أيوة لا أعرف أنه حرام، لكن ما أعلم أن فيه كفارة الكفارة دي، فهل يعذر هذا؟ إذا صام الشهرين لزمه التتابع، فإذا انقطع التتابع لمانع شرعي أو عجز فإن ذلك لا يعد انقطاعا، يواصل. مانع شرعي زي الصوم، صوم رمضان، فالواجب عليه أن ينوي رمضان، مش ينوي الكفار، ينوي رمضان، فهو صام شعبان وجاءه رمضان، نقول صوم شوال ولا يعد هذا قطعا. ليه؟ لأن الانقطاع هنا من قبل الشرع، شرع لك صوم، طيب، أو لعاجز سافر أو مرض، يعني هو بيصوم شهرين ولكن جه يوم مرض فيفطر كما يكون في رمضان، أو سافر فيفطر. لكن إذا سافر ليفطر، قالك إحنا ده مشوار بكرة في مصر، من يروح أنا وأروح أنا، أنا اللي أروح، قال ايه مش عدتك، لا لا لا انا اروح من اجل ان يفطر، فسافر ليفطر، فنقول انت اثم وقد انقطع التتابع لانك تحايلت على هذا السفر. خلاص طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.